Sasa ameingia katika fasl, fasl mpya anazungumzia al-iman inda ahli sunna wal jamaa. Qala fasl wal iman qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Qala Allah ta'ala وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان يعني تكملة الحديث. فجعل القول والعمل من الإيمان وقال تعالى ناكسم الله تعالى فزادتهم إيمانا. يمن آيان فزادتهم التوبة هي. نعم فزادهم إيمانا لآل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل آل عمران. فزادتهم إيمانا التوبة أليس كذلك؟ فجعل القول والعمل من الإيمان وقال تعالى فزادتهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا. طيب ساسا ميجي الإمام المقدسي رحمه الله تعالى كذلك مسألة إيمان أكسيم رحمه الله تعالى الإيمان قول باللسان. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى الإيمان لغة التصديق واصطلاحا قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. الإيمان قد كلغة ما يعني التصديق كصديقيشة واصطلاحا نكون اصطلاحي يا ونوجهوني أهل السنة والجماعة ونسمى إيماني نقولي نكتوى قولي كوليمي نكفني عمل kwa viungo na kuitakidi kwa moyo. Hadha huwa al-iman inda ahli sunna wal jamaa. Na mara nyingine husema al-iman qawlun wa amal. Ahli sunna mara nyingine husema iman ni qawl na ni amal, hakuna tanaqud. Wanaposema al-iman qawlun wa amal wanakusudia qawlul lisan wa qawlul qalb wa amal amalul jawarih. أهل السنة وكسيما الإيمان قول وعمل تعرف يوني كما هي ليتنقلية ونقصدية قولي يمدوم نقولي يمويو نيب قولي يمويو أعمال القلوب من اليقين والإخلاص والطمأنينة والخشوع والخشية وما شابه ذلك. إذن يقول رحمه الله تعالى والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان يعني كفن عمل وفيونه وكويلويلي وعقد بالجنان يعني كفنغ كموي كما نكويك اتكادي كتك موي بالجنان. يزيد بالطاعة ينزيد إيماني كطاعة وينقص بالمعصية نينبنغوه كمعصية. Huh? نعم بعد العصيان صح. طيب وينقص بالمعصية kwenye baadhi ya nusakha bil isyan na inapungua kwa maasiya, na hii ndio itikadi ahlus sunna wal jamaa kwamba al iman yazid wa yanqus, imani inazidi na inapungua. Yazid bi ta'a, inazidi kwa ta'a, wa yanqus bil maasiya, na inapungua kwa maasiya. Na ahluhu أهل الإيمان يتفاضلون واتوا إيمان ونتفوتيان كونا katika wao إيمان زاو نزاجيو زايدي وينجين نزاكاتي وينجين نزاجيني كبيس خلافا للمرجئة طائفة خبيثة تفوتنا مرجئة مرجئة واو كواو إيمان نمعرفة التصديق نكوكبالي umekubali Uislamu, naam nimekubali Uislamu, khalas anta mu'min kamilul iman, wewe ni mu'min uliyekamilika imani. Bali murji'a wanaona imani ni shay'un wahid la yatajazza, imani ni kitu kimoja hakigawanyiki. Wa ahluhu fi aslihi sawa, na watu wa imani kwenye asli ya imani wote wako sawa, anayeslimu leo na Abu Bakar sawa sawa. Tena wanaongeza baya zaidi, la tadhuru maa al-imani maasiya, maasiya hayadhuru chochote mwenye na imani. Yani suala la kwamba ukifanya maasiya imani ya poromoka, maasiya hayaongezi chochote, hayapunguzi chochote katika imani yako, kama vile ilivyokuwa taa hainufaishi chochote kwenye imani. Mani hawa? Mankina nani? Murji'a. Bali hawa ni ghulati al-murji'a. Lakini ahlu sunna wamepita katikati kwenye masala haya, kama alivyoeleza musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نهاكو أمريشوا هاو أهل الكتاب نواشركين واو اسفقوا ومؤمنوا الله هل يكون وينكم تكسيه ديني حنفاء نواوين حنفاء الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. الحنيف يلئ لي ملك يا الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ناكم بنيون وسيف الله أكفيت فيوت. فالحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على التوحيد. الحنيفية ملة اللي يميل كاتشرك يكجين وجوه توحيد. حنفاء وين حنفاء؟ ويقيم الصلاة نواسمميش صالة ويؤتوا الزكاة نواتوي زكاة وذلك دين قيمة نهيو ديو ديني يسوى ساو. فجعل عبادة الله تعالى الله كجالية كن آيهي عبادة يكون وابد الله تعالى وإخلاص القلب نوتكاسو نكتكاس مويو وإقام الصلاة نكسمميش صالة وإيتاء الزكاة نكتوى زكاة نوتونا أبا كن أعمال قلبية وأعمال لسانية وأعمال في الجوارح. الصلاة منه قول منها قول ومنها فعل، وهكذا الإخلاص katika a'mal qalbiyya, wa hakadha ibada. Ibada ni ismun jami' minha aqwal wa min af'al, lakini yote yako jumla yake Allah subhanahu wa ta'ala ameyajalia katika dini. Kulluhu min ad-din, yote ameyajalia Allah subhanahu wa ta'ala ni katika dini, ay min al-iman. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم سيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم كذلك حديث رواه البخاري لكن ما تمكن أن تفوتيانا كدوك. طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم سيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة إيماني نزيد يا سبعين في بنجلي فياكي البضع من الثلاث إلى تسع نكتو كتات بكسا كويبو تنسمع الإيمان إيمان بضع وسبعون شعبة نزيد يا سبعين كمانا كوانزي سبعين تاتو سبعين أنين سبعين تان بكنا تسع ni zaidi ya 70 vipengele vyake aalaha kipengele cha juu zaidi katika hiyo imani shahadatu an la ilaha illa allah ni kushuhudia kwa mahapana muabudiwe isipokuwa allah subhanahu wa ta'ala kwa maana kutamka hilo nini sehemu ya kwanza ya imani qaulun bil lisan wa adnaha na kigawanyo cha chini kabisa cha imani imatatul adha anit tariq ni kuondosha ai izalatul adha ni kuondosha udhia katika njia wa hadha amal na hadithi imemalizia wal haya'u shu'bat min al iman na haya ni sehemu katika imani wal haya' ni al a'mal al qalbiyya ni katika mambo ya moyo kwa hiyo hadithi imekusanya vipengele vyote vya imani القول والعمل والاعتقاد قال فجعل القول والعمل من الإيمان أكجالي أنتم عليه الصلاة والسلام في حديثه قولي نعمل نكت إيمان فلالبسيمة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله هذا قول نالبسيمة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل وقال تعالى نام سمع الله تعالى نهابا نزممزي ساسا كن أيهيزي قضية يكون جزك إيمان نكون وإيمان فزادتهم إيمانا كما أنا ولي ولي وميني هي قرآن هي سورة القرآن إذا شكا سياق نزممزي سورة القرآن سورة القرآن zikawazidishia wao imani tayib wanasema ahlul ilm unaposema kitu fulani kimezidi bimaana kabla ziada كيف كان kana naqisan alis kadhalik bali unasema hichi kimezidi tayib na hicho kingine ambacho hujakipa hiyo ziada yake kitakuwaje eh ukisema hichi kimezidi fa ghayruhu naqis kwa maana kingine kisichokuwa hicho kimepungua huu ni ushahidi kwamba al-imanu yazidu wa yanqus wa qala ta'ala liyazdadu imana ili wazidishe iman ma imani pamoja na imani yao kwa maana asli iman indahu thabit lakini wazidishe zaidi ya asili hii waliokuwa nayo. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhruju minan nari anatoka katika moto man qala la ilaha illa Allah yoyote aliyesema la ilaha illa Allah wa fi qalbihi mithqalu burratin na ikawa katika moyo wake mtu huyo pana uzito ay wazn mithqal wazn pana uzito wa punje ya ngano mithqalu burra pana uzito wa punje ya ngano au khardalatin khardala wanasema ni asghar min albur ni habba asghar min albur ni mbegu ndogo zaidi kuliko albur kuliko ngano khardal na mimea hizi huko hatuna wa fi qalbihi mithqalu burratin, na katika moyo wake pana imani kwa uzito wa punje ya ngano, au khardalatin, au punje ya khardal, au dharra, au punje ya dharra. Dharra baadhi ya wanawachuoni wanasema ni aina ya ngano, na wengine wanasema dharra ni punje katika mikunde. Unajua mikunde, punje katika mikunde. Wa hadha huwa al-aqrab. Au dharra, na sivyo kama wanavyosema watu mahindi. La, sio hiyo adhura ya kwenu ya, ya kupika dongo huko, sio hii hapa. Au katika moyo wake pana punje ya dharra min al-iman, katika imani. Hatobakia mtu mwenye imani kwa kiasi hichi, kwa viwango hivi, katika moto wa Jahannam. Tizama Mtume alayhi salam vile alivyotofautisha imani. Kuna ambayo ukubwa wake ni mfano wa burra, ni nyingine ukubwa wake ni mfano wa khardal, imani nyingine ukubwa wake mfano wa dharra. Wa kullu hadhihi alhabbat, wanasema nafaka zote hizi, punje zote hizi za nafaka zatofautiana ukubwa wake. Faja'alahu mutafadhila, akaijalia Mtume alayhi salam imani ni yenye kutofautiana, yenye kufadhilika. Hadha arfa min dhak wa dhaka arfa min dhak, hii ni kubwa kuliko hii na ile ni kubwa kuliko ile, kwa maana imani yatofautiana. Na sivyo kama wanavyosema man almurji'a wa ahluhu fi aslihi sawa, na watu wake kwenye asli ya imani wako sawa sawa. Kauli ya murji'a ni batil. Insha Allah taala kwa leo tuishie hapa, muda umekwenda sana, tuishie hapa. درس هي تندلي إن شاء الله تعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.